عليكم. هذا سائل يسأل سؤاله طويل، يعني محصله عن رجل تبرأ من معتقده الرافضي ويخشى على نفسه ولا يجهر بالإسلام والسنة، وله ثلاث أسئلة. الأول يقول: ما حكم بقائه ومعاشرته لأهله وجماعته، وماذا يجب عليه إذا كان هذا غير جائز؟ نعم، الحمد لله على الهداية، ونسأل الله سبحانه وتعالى يثبته وأن يزيده إيمانا وطمأنينة وهدى وصلاحا وسائر المسلمين. أقول إنه إذا خشي على نفسه لا بأس أن يراعي هذه الخشية والخوف، وعلى هذا يجتهد في أن يظهر الدين شيئا فشيئا، وعليه أن يعامل من يخالفه من قرابته إذا كان لا يمكنه الابتعاد عنهم أو لا يمكنه أن يقوم بدينه ويخشى على نفسه من القتل أو نحو ذلك من الأذى. في هذه الحالة يفعل ما فيه المصلحة ويجتهد والحمد، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، ولا ضرر ولا ضرار. ومن قواعد أهل العلم: الضرر يزال، بل المشقة تجلب التيسير. فإذا كان هذا في المسائل اليسيرة التي تكون المشقة فيها تتعلق بأذى يتعرض له الإنسان في بدنه وثيابه من أثر المطر ونحوه، فيخفف عن المسلم في مسألة الصلاة جمعها ونحو ذلك، فما كان الأذى فيه أشد فإنه من باب أولى أنه يخفف عنه، لكن هو يصلي ويجتهد ولا يترك الصلاة، ولو صلى في أماكن لا يجوز الصلاة فيها لأنه يختفي بذلك، فهذا هو الواجب عليه. نعم، أحسن الله.